تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مادة قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وبعد عباد الله فهذه آيات نيرات تخفف عن المستضعفين من المؤمنين وطأة الظلم ولهيب القمع والذي يجري اليوم في سوريا على قدم وساق فما من بيت هناك إلا وتجرع مرارة الذل وبؤس الظلم ومن ثم كان شعار الأشاوس من أبناء سوريا الموت ولا المذلة هذا والخيط الأول وحجر الأساس ونقطة البداية لتلك المأساة تبدأ من عام 47 حيث أسس المدعو ميشيل عفلق النصراني الملة اليهودي الأصل حزب البعث العلماني الفاشي الطائفي الاستبدادي والذي جعل يصوم السوريين سوء العذاب على مدى نصف قرن بل 6 عقود عجاف وما زالت المأساة تتواصل وهذا الحزب عباد الله حزب البعث حزب شيطاني كفري وحسبك من كفره وإلحاده اعتقاد أهله بربوبية غير الله وإقرارهم بألوهية علي وحاشاه يقول شاعرهم الوثني آمنت بالبعث ربا آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني أما شعار القوم فيتألف من كلمتين ثقيلتين على اللسان بغيضتين إلى الرحمن لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث ومن ثم كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في مجموع الفتاوى إنه لا يشك في كفر النصيريين، بل إنهم أكفروا من اليهود والنصارى، وضررهم أعظم وأشد من ضرر الكافرين المحاربين، ولله ضره. وإلا فهذا النظام البعشي الفاشي الدكتاتوري قد سام الناس هناك مما يكون من ظلم وجبروت وقمع وتصفية يفوق الحصر ولربما الخيال. فالبعثيون عباد الله هم الذين باعوا الجولان وخانوها، البعثيون هم الذين تلطخت أيديهم بمجزرة حماة والتي أصفرت عن 40,000 قتيل، البعثيون هم الذين شردوا أهل سوريا شذر مذر حتى غدوا نازحين هنا وهناك لا كافي لهم ولا مؤوي، البعثيون هم الذين يشنون اليوم على إخواننا هناك حرب إبادة وتصفية يتخللها سحل وسلخ ونفخ وحفلات تعذيب، البعثيون هم الذين حولوا حياة إخواننا في سوريا سيما في حمص وبابا عمرو إلى جحيم، حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا كهرباء، وإنما سواد سواد سواد سواد، عناء وبؤس وذل العباد. عباد الله، إن الذي يجري اليوم في بوسنة الشام لا يذكرنا بمحاكم التفتيش وجرائم هولاك قائد التتر، والذي بعث يوما برسالة إلى قطز حروفها من دم، قال فيها هولاك: من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم، اعلم قطز أننا خلقنا من سخط الله، فلا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، سيوفنا تقطر دما، سيوفنا خوارق وسهامنا صواعق، فما لكم من سيوفنا مناص وما لكم من سهامنا من خلاص، قلوبنا كالجبال وأعدادنا كالرمال، الحصون لدينا لا تنفع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. ثم اجتاح التتر بغداد عاصمة الخلافة فأسفر اجتياحهم عن سقوط 1,000,000 قتيل، وقيل 2,000,000 قتيل، أي 2,000,000 نفس، أي شعبا بأكمله وأمة بأسرها. وعلى منوال هؤلاء المجرمين نسج أذيالهم من البعثيين والنصيريين، فساموا أهل سوريا سوء العذاب، حتى أن بعض السوريين لربما وكأنه يضطر اضطرارا إلى أن يجهز على نفسه، ولربما لم يكن له ذلك، ولكن هذا الذي أقدم عليه وهرول إليه، وعند عبد الغني بكار الخبر اليقين. فهذا الرجل عباد الله كان ملاحقا من قبل النظام الفاشي البعثي، فلاذ يوم أن لاذ بالفرار، وألجأه فراره وآواه إلى فرن، فاختبأ عبد الغني بالفرن حتى إذا لحق به وأدركه ميليشيات النظام وشبيحة الأسد، ألقى الرجل بنفسه داخل الفرن المشتعل فرارا من أسود الأسد. أما النسوة هناك فإذا اعتقلت إحداهن وخافت على عرضها وعفتها وشرفها، حملت معها سما زعافا سريع المفعول تتحساه عند اللزوم، فتستنفذ رصيدها من الحياة وتلفظ آخر أنفاسها قبل افتراسها. فهبوا عباد الله لنصرة إخوانكم بالمال والدعاء، عسى الله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فسوريا تحترق وتستغيث، فهل من مغيث؟ وإذا كان أعداء السنة وخصوم الإسلام كأحمد نجاد ومقتضى الصدر وحسن نصر اللات وميليشيات المهدي فضلا عن روسيا والصين يقفون خلف المجرم بشار، بل يقفون معه صفا واحدا، القدم بالقدم والكتف بالكتف والمنكب بالمنكب، فلا أقل أبدا من أن نقف مع إخواننا إعذارا لله جل وعلا واستنقاذا لهم. وقد قرأنا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. فقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدموا لأنفسكم ولا تستحيوا من إعطاء القليل، وإلا فالحرمان أقل منه. وقد أمرنا الله عز وجل وحثنا على الإنفاق في سبيله، سيما عند النوازل والشدائد كتلك الشدة التي يمر بها إخواننا. يقول الله جل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.